وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إن عدة الشهور عند الله الآية فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما فعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن الظلم بالأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال أعظم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.